تضرر من ذلك الكفار وطلبوا للنبي عليه الصلاة والسلام وناشدوه ما لهم بما بينه وبينه من القرابة ما بينه من الرحم أن يتركوا أن يقبل مجيئهم وأن يلغي هذا الشرط الذي هم طلبوه ولحوا عليه وأصروا على إجابته في العقد. وهذا وبهذا تبين أن هذا الشرط الذي رضي به الرسول صلى الله عليه وسلم أن المصلحة فيه المسلمين وأن الأمر ليس كما فهم بعض الصحابة حيث قالوا كيف نعطي الدنية في ديننا، فبين أن العاقبة للمسلمين وأن المصلحة إنما صارت للمسلمين لما انحاز وتميز أبو بصير ومن معه في هذه الناحية فتبرر الكفار منهم وطلبوا من الخيمة أن يستقبلهم وأن يردهم وأن يجعلهم يكونون معه وأن لا يبقوا وأن نلغي هذا الشرط الذي هم طلبوه وهم الذين أرادوه، وأن من جاء من الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان مسلما يرد إليهم طلبوا إلغاء هذا الشرط. وتبين أن المصلحة للمسلمين، ولهذا كان سهل بن حنيف وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما يقولان اتهموا الرأي في الدين، لأنهم كانوا يرون في أول وهلة أن هذا الشرط فيه ذلة للمسلمين وأن فيه نقص عليهم، ولكن تبين أن المصلحة لهم وأن الفائدة لهم وأن الكفار هم الذين جاءوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يلغي هذا الشرط وأن يقبل مجيء هؤلاء إليه حتى لا يعترضوا غيرهم والقوافل التي تأتي لهم. يطلبون منهم الهرس، يعني يطلبون منهم الهرس لهؤلاء ليه؟ قال فأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية، وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم وحال بينهم وبين البيت. قال أبو عبد الله معر أنهر الجرس وزيلوا إلماز وحميت القوم منعتهم حماية وأحميت الحمى جعلته حما لا يدخل وأحميت الحديد وأحميت الرجل إذا رغبته إحماء. بعد أنزل الله عز وجل هذه الآية وهي مما نزل بعد صلح الحديبية، وأن الله عز وجل كف المسلمين عنهم وكف الكفار عن المسلمين، فنزلت الآية بعد ذلك يعني بعدما حصل الاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش لصلح الحديبية، فتم هذا الصلح الذي ما حصل أنهم حصل منهم الذي لم يحصل لم يكن قد حصل إضرار منهم من النبي صلى الله عليه وسلم في القتل، وهو أيضا ما قتلهم وما حصل منه إضرار لهم في القتل، ولكن حصل هذا الاتفاق الذي حصل به مصلحة كبيرة للمسلمين ودخل في دين الله عز وجل في هذه المدة الوجيزة بعد الاتفاق قبل فتح مكة أعداد كبيرة دخلوا في دين الله عز وجل بناء على أنه تم الاتفاق بأن لا يقاتلهم ولا يقاتلونه وأن يدعو إلى دينه ولا يعترضوا عليه من خلال هذه المدة

ثم قال الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. فإن تغريب العام ليس في الكتاب العزيز وإنما هو في السنة المطهرة. وإذن في كتاب الله عز وجل يراد به الكتاب العزيز ويراد به السنة المطهرة لأن الكتاب العزيز أمر بالاستسلام والانقياد لما جاء فيها في قول الله عز وجل وما كفر الرسول فخذوه من أطعن فانتهوا وغير ذلك من الآيات التي تدل على هذا. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وأتى بكلام عمر أو ابن عمر أو كلامهما جميعا أنه كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل. ومقصود من هذا بيان أن الشروط الباطلة هي التي تخالف كتاب الله عز وجل، أي ما جاء في الكتاب العزيز وما جاء في السنة المطهرة. وما يخالف ما جاء في الكتاب العزيز وما في السنة المطهرة فإنه يكون شرطا باطلا لا يعتبر ولا يعول عليه. شروطهم بينهم يعني ما معتبر شروطهم بينهم معتبرة إذا كانت موافقة لما في الكتاب العزيز لكن إذا خالفت فإن هذا ما قيمة لها ولا عبرة به. قال باب ما يجوز من الاشتراك والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارضها الناس بينهم، وإذا قال مئة إلا واحدة أو سنتين. وقال ابن عون عن ابن السيرين قال عن ابن السيرين قال قال رجل لكريهه أدخل كتابا فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مئة درهم فلم يخرج. وقال شريط من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. وقال أيوب عن ابن سيرين إن رجلا باع طعاما وقال إن لم آكل الأربعاء فليس بيني وبينك بيع فلم يجد. وقال شريح للمشتري أنت أخلفت وقضى عليه. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو السنان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. قال باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارضها الناس بينهم. قال باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار. باب ما يجوز من الشراط والثنيا في الإقرار. المقصود بالثنيا الاستثناء. والشروط التي يتعارضها الناس بينهم. ثم وكذلك الاستثناء إذا قال مئة إلا واحد أو اثنين يعني فإن الاستثناء صحيح. أورد تحت هذا عدة آثار وحديثا مشتملا على الاستثناء وطابق ما قاله بالترجمة. وإذا قال مئة إلا واحد أو اثنين إلا واحدا أو اثنين. وقال ابن عون عن ابن السيرين قال رجل لكريهه أدخل كتابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مئة درهم فلم يخرج. وقال شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. وذكر يعني هذا الأثر هو أنه من قال أدخل كتابك إلا مسافر معك يوم كذا وكذا فلك كذا وكذا. وطبع شريح قاضي عن ذلك وقال

المنبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أحب أرضا في خيبر تنقصت مالا حب أن تدعيني منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حدثت أهلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباه ولا يذهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي اليتامى وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متزوج. قال: فحدثت المسيرين فقال: غير متأكد مالا. وهذا الحكم يقول البخاري باب شروط النصب، اورد احدى حديث عمر رضي الله عنه في خطه نصبه، وانه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الارض التي اصابها من خيبر وانها انفس امواله، ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يوجهه وان يامره بان وضعها للذي يراه، فالنبي عليه الصلاه والسلام ارشده الى ان يوقفها، قال: ان شئت حدثت اهلها وتصدقت بها، لم يجعل عوض، معناه انه لا يباع ولا يوهب، وخرج من كونه من جملة ماله وكان موقوفا لله عز وجل، يصرف ريعه وتصرف ثمرته في الجهات الخيرية التي عينها والتي ذكرها في هذا الحديث، وأنها في المساكين والفقراء والقربى والضيف، وأنه لا بأس أن من قام عليها أن يطعم وأن يطعم غير متأكل مالا أو متمول مالا. المقصود من ترجمة شروط الوصف وقوله لا يباع ولا يباع ولا يوهب ولا يورث، هذه شروط الوصف، فمن فضلهم أرشده إلى أن يجعلها وصفا ويكون ذلك صدقة جارية. هذه الصدقة الجارية أن الشيء الذي يجر ويجمر وتكون الصدقة فيه مستمرة على مر الأيام، هذه الصدقة الجارية، لأن الصدقة المنقطعة هي التي يدفعها الإنسان لأحد ثم تنتهي، لكنه إذا وقف نخلا وقف دارا فهي تؤجر وأجارها في كل سنة يصرف في كذا وكذا، هذه من الصدقات الجارية المستمرة التي تبقى للإنسان في حياته وبعد وفاته، إن الصدقاء فإن الانتفاع بها يحدث في حياته وبعد وفاته لأنها صدقة جارية. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من حلال، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نقص ونجيب على مين في الشيء العائد لأن المثوى دون الصحابة الحديث الذي مر بنا قريبا أنه يعرف أبو فخرنا وقال مثل فلين، ودخل بمثل ودعاه وخرج ومعه قبع، فلم يدعى قبيع وقال إنه اتخذ له هذا القبع في مقرم، وهو أبوه وله رواية عن رسول الله وقد جاء بعض رواية هذا الحديث أنه رواه عن الصحابة ما دام أن المروي عن الصحابي الصحابي رؤي جبل أو يبعي الوحبس وليس هو السلام بل هو متفق من جهة النسوة ولا من جهة أرواح وصار قول الجبل في حديث إن كان يرسم المرأة في الصحابة لأنه ما شاهد هذا ما شاهد هذا لكن رواية عن الصحابة حتى مروى عن الصحابة فقد مرت بعض الطرق لهذا الحديث أن نسوة النسوة رواية عن الصحابة عن بعض الصحابة لأن صدقة على القريب صدقة وصلة صدقة على القريب صدقة وصلة